بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن آخر آية ذكرها الإمام النووي رحمه الله في صدر باب الصبر هي قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم، هذا إقسام من الله عز وجل، وذلك أن هذا الوعد بالابتلاء مؤكد بأمرين اثنين: الأمر الأول وهو القسم المقدر الذي دلت عليه اللام، قسم محذوف، ولن والله لنبلونكم، أقسم لنبلونكم، الله يحلف يقسم أنه سيبتلي الناس. والأمر الآخر هو النون المؤكدة الثقيلة: لنبلونكم، ما قال نبلوكم، نبلونكم، أي أن هذا أمر لا بد أن يقع ويتحقق. وهذا البلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالله عز وجل تارة يبتلي الناس بإغداق الأرزاق وسعتها وبكثرة المعائش والولد وبسعة هذه العطايا الدنيوية وفسحتها، فيعيش الناس عيشة يكتنفها ويغمرها الرغد والإفضال من الله عز وجل. فهذا لا شك أنه ابتلاء. وإذا كان الناس على طريقة غير مرضية في العمل، فإن ما يغدق عليهم من العطايا والأرزاق يكون من قبيل الاستدراج لهم، فالله يعطيهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا كفرا على كفرهم. وهذه تكاد تكون قاعدة مضطردة: إذا رأيت الله يغدق على العبد وهو يزيد إمعانا في الانحراف والمعاصي وما إلى ذلك، فهذا استدراج له ليزداد جرما على جرم، فيبقى في سكرته. والإمام أحمد رحمه الله ابتلي بهذا وهذا، ضرب وجلد وأوذي أمام الخليفة وسجن مرات ومدة طويلة، ثم بعد ذلك تغيرت الحال وجاء من الخلفاء من يقرب الإمام أحمد ويدنيه ويريد مقابلته. فكان الإمام أحمد لما كانت تصله بعض العطايا فيردها من السلطان ويقول له: هؤلاء لا يقبلون هذا ولا يحتملونه منك، لأنهم يفسرونه أن لك موقفا منهم حينما ترد العطايا. فكان يقول بيده هكذا ثم يفرق أصابعها، يقول: وددت أن نفسي بيدي فأطلقها. ويقول: هذه أشد من تلك، يعني فتنة الآن إقبال الدنيا عليه أشد من الفتنة الأولى، فتنة السياط والحبس. هذا عند من يفقه يفهم، ومن الناس من قد يظن أن هذا التحول عبارة عن كرامة لا ينالها إلا كبار الأولياء، وما علم أنها فتنة أخرى أشد من. ومن الناس من يصغي إلى الأولى، ومن الناس من يصمد في الأولى وينهار في الثانية. فالناس الله يقلبهم بين هذا وهذا، فالله عز وجل يعطيك ويوسع عليك فينظر كيف عملك ويبتليك. يمرض الولد، تمرض البنت، تمرض الزوجة، تمرض أنت، تخسر التجارة، يحصل لك شيء من المكاره، فينظر كيف عملك. تارة هكذا وتارة هكذا، الإنسان لا يشعر بعافية الله عز وجل. فإذا مرض أو جرح بدأ ينظر إلى العالم بمنظار آخر، عالم غريب يتميز عنهم بأشياء يجدها في مشاعره لا يستطيع التعبير عنها، لأنه يشعر بالألم والمرض. فأقول أيها الإخوان، هذا وعد من الله: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مجاهد الذي يثبت أمام هذا الابتلاء ويعالج نفسه مرة بعد مرة ليحملها على الطريق الصحيحة المستقيمة، ويدخل في ذلك ألوان الجهاد: جهاد النفس، وجهاد أصحاب المنكرات بأمرهم ونهيهم وتعليمهم والاحتساب عليهم، وجهاد أعداء الله تبارك وتعالى. ثم قال: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. ثم ذكر حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى آخر ما ذكر، وهو حديث عظيم جدا. وقد أفرده بعض أهل العلم كالحافظ العلائي رحمه الله بشرح في كتاب مستقل، ذكر فيه فوائد هذا الحديث وما دل عليه من المعاني العظيمة. فأبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد بلا شك، لكنهم في مثل هؤلاء الصحابة الذين تشتهر كناهم، لربما اختلفوا في أسمائهم اختلافا كثيرا، كأبي هريرة اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا حتى أوصل ذلك بعضهم إلى 40 قولا. نعم. ومن أشهر ذلك عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وهذا أبو مالك قال الحارث بن عاصم الأشعري، هذا الذي اختاره النووي رحمه الله، وإلا فقد اختلف أيضا في اسمه على 10 أقوال. أبو عاصم هذه كنيته، الحارث قال أبو أنا أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، وبعضهم يقول هو الحارث ابن كعب، وبعضهم يقول كعب ابن كعب، وبعضهم يقول غير هذا. والذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله أن هؤلاء ثلاثة أصحاب هذه الكنية، أبو مالك الأشعري ثلاثة: واحد يقال له الحارث، والآخر الحارث بن الحارث، والآخر يقال له الحارث بن كعب، والثالث هو هذا المختلف فيه، يعني أن الاثنين قبله يذكرون عادة بأسمائهم، يقال الحارث بن الحارث الأشعري، الحارث بن كعب الأشعري، هذا الذي يذكر بالكنية هو شخص ثالث، هو الذي اختلف في اسمه اختلافا كثيرا. وهذا الحارث أبي مالك الحارث الأشعري نسبة إلى الأشعر، جد من أجداده من أهل اليمن، الأشعريون من أهل اليمن، قدم وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الثناء عليهم ومدحهم، وكانت تعرف منازلهم إذا نزلوا في مكان في السفر أو في غير ذلك، إذا حطوا رحالهم بالليل تعرف منازل الأشعريين بالليل من أصواتهم بالقرآن، يحيون ليلهم بالقراءة والصلاة، فهم أهل عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأخبر أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، وأخبر أن الرقة في أهل الغنم، وأن الشدة والغلظة والجفاء في الفدادين من ربيعة ومضر. وهكذا قسم الله عز وجل هذه الأمور بين خلقه، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. فكان لأهل اليمن هذا النصيب الأوفر: الحكمة يمانية والإيمان يمان. نعم. فهذه من أوصافهم. فالحاصل أن الأشعريين من خيار أهل اليمن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو مالك رضي الله عنه الأشعري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكثرا، روى 27 حديثا، أخرج الإمام مسلم منها حديثين هذا أحدهما، والبخاري أخرج حديثا واحدا بالتردد، يعني مرة قال عن أبي عامر أو قال البخاري عن أبي مالك أو أبي عامر بالتردد، لم يجزم به فقط. وعلى كل حال عن أبي مالك الحارث، وهذا رضي الله تعالى عنه مات بالطاعون في الشام في طاعون عمواس المشهور، مات أصابه الطاعون في يوم واحد مع معاذ بن جبل وأبي عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن عتبة هؤلاء الثلاثة في يوم واحد أصابهم الطاعون. نعم، خسارة كبيرة جدا، هؤلاء القادة كبار علماء في يوم واحد يصيبهم الطاعون جميعا، لكن بحساباتنا خسارة كبيرة، ولكن عند الله عز وجل مقاييس أخرى، مقاييس أخرى، ويتخذ منكم شهداء. نعم، والطاعون شهادة، وإلى متى سيبقى الإنسان أصلا؟ الذين ما ماتوا بطاعون عمواس وينهم؟ بقي منهم أحد؟ كلهم مات، اللي مات على فراشه، واللي مات في سفر، واللي مات في ساحة المعركة، واللي وقصته دابته فسقط ومات، واللي غرق في الماء، واللي كل الناس مات وانتهى. نعم، فعلى كل حال يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ الطهور كثير من أهل العلم يفرقون بين الطهور بالفتح والطهور بالضم، والسحور بالفتح والسحور بالضم، والوضوء بالفتح والوضوء بالضم. كل ما كان بالفتح يقولون به الشيء المتناول المستعمل، السحور هو الطعام اللي يؤكل، عفوا السحور، والوضوء هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو ما يتطهر به، والطهور هو نفس العملية. نعم، والسحور هو نفس الأكل، تناول هذا الطعام في هذا الوقت يقال سحور. نعم، والوضوء هو نفس الماء الذي يتوضأ منه، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم، ولكن من أهل العلم أيضا من الكبار ومن أئمة أهل اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي والأزهري أيضا هو من المتقدمين الأئمة الكبار، يقول لا لا, لا يقال إلا بالضم الطهور لهذا وهذا. وبعض أهل العلم لربما لو سمع أحدا يقرأ يقول الطهور مثلا تسحروا فإن، أو مثلا يقول الوضوء في مكان الوضوء والسحور في مكان السحور مثلا، لربما يبتسم أنه لا يفرق بين الأمرين، لكن هذا قول بعض الأكابر مثل الخليل بن أحمد والأزهري، يقولون لا فرق بينهما، كلاهما بالضم، سحور وسحور ما فيه سحور. فعلى كل حال هذه مسألة لغوية ذكرتها للفائدة، أنكم تسمعون أحيانا الطهور تسمعون أحيانا الطهور، فهنا الحديث إيش قال؟ الطهور ولا الطهور؟ قال الطهور شطر الإيمان ولا لا؟ الآن كيف يكون شطر الإيمان؟ هذه الطهارة يمكن أن نحملها على الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية في إيش؟ التخلي عن النجاسات، نعم، الوضوء، الغسل من الجنابة، التيمم، كل لون من التطهر، تطهير البقعة، الثوب، البدن، فهذا شطر الإيمان، أي أنه يرقى بمنزلته ومكانته عند الله إلى هذا المقام. ولماذا يستغرب هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عامة عذاب القبر من البول، من البول، شوف قضية تافهة بالنسبة للناس، لا يستبرئ من بوله، يصيبه رشاش من عامة عذاب القبر منه. فالطهور شطر الإيمان، ويمكن أن يفسر بتفسير آخر، وهذا الذي مشى عليه النووي في شرح مسلم مصنف هذا الكتاب. الطهور شطر الإيمان بمعنى الإيمان بمعنى الصلاة. والله قال لما حول الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنهم تساءلوا قالوا صلاتنا السابقة انتهت، قال لا وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة يقال لها إيمان، يقال لها إيمان. فالطهور شطر الإيمان أي أن الطهارة نصف الصلاة، نصف الصلاة، وهذا المعنى معقول جدا، ما هي إشكال، لأن لا صلاة إلا بطهارة، فيحمل الطهور الإيمان على الصلاة، وهذا قال به جمعنا. وعلى الأول انظر معاني الطهارة الآن اللي ذكرتها، أضف إليها الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية أن تتخلى عن الشرك والرذائل وكل دنس يخل بالشرف أو يخل بالدين يتخلى عنها الإنسان. وهل يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت والتخلي عن الشرك والكفر بجميع أنواعه؟ فبهذا الاعتبار معنى العام للطهور يشمل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، فيكون شطر الإيمان المعروف، سواء فسرناه بهذا أو هذا. والكلام على كل حال في الحديث يحتاج إلى شيء من الوقت، فنترك ذلك في ليلة قادمة. صلى الله عليه وسلم ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.